الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل للعباد يوما يجتمعون فيه، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من شدة هول ذلك اليوم وعسره وصعوبته ما تشيب منه مفارق الولدان. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم عباد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عسير شديد تشيب منه مفارق الولدان. فعلى العبد أيها المسلمون أن يشمر ويجتهد ويسعى في نجاة نفسه، يسعى في نجاة نفسه في ذلك الموقف العظيم، فإنه لا ينجيك نسب، ولا ينجيك مال، ولا ينجيك جاه، ولا تنفعك مسؤولية، ولا تنفعك رئاسة، ولا قبيلة. فعليك أيها المسلم أن تسعى في نجاة نفسك في ذلك اليوم العظيم. وإن من أسباب النجاة في ذلك اليوم عباد الله تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاصه لله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر عليه فسلم فلم يرد رضي الله عنه عليه السلام، فذهب عمر إلى أبي بكر وكان خليفة المسلمين آنذاك، فقال: ألم تر إلى عثمان؟ فإني قد مررت عليه وسلمت فلم يرد علي السلام. فانطلق أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما إلى عثمان، فقال: يا عثمان، ما أمرك؟ يسلم عليك عمر ولا ترد عليه السلام. فقال رضي الله عنه: ما وقع هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: بلى والله قد وقع. فقال أبو بكر: لعلك تفكر في أمر عظيم. فقال عثمان رضي الله عنه: بلى يا أمير المؤمنين، إني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة من هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألته أنا. فقال عثمان وقد سري عليه وفرح، فقال: أنت لها، وما قال لك؟ فقال أبو بكر: قلت يا رسول الله، من نجات من هذا الأمر؟ من نجات من هذا الأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي كانت نجاة له، كانت نجاة له. هذه الكلمة عباد الله هي كلمة التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال لعمه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقلها ومات على ملة عبد المطلب عياذا بالله. فمن حقق التوحيد كان من أهل النجاة عباد الله. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي التي بعث الله بها جميع الرسل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلمة التوحيد هي النجاة عباد الله. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في أهل مكة وعم وخص عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمعوا قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي سبب النجاة، ولا نجاة إلا بها. فإن من أخل بهذه الكلمة ولم يأتي بها كما أمر الله بشروطها وانتفاء موانعها لم تكتب له نجاة، لم تكتب له نجاة. فالله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فتحقيق التوحيد عباد الله لا نجاة إلا به، لا نجاة إلا به. من أسباب النجاة عباد الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال والعقائد والسلوك والمناهج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، فإن من سلك غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى بغيره فلا نجاة له، فلا نجاة له عباد الله. فالله عز وجل أمرنا بطاعته وألزمنا بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وبرهان مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال بعض المفسرين: قد جاءكم من الله نور، هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى إلى قوم فقال: إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني، فالنجاة النجاة، النجاة النجاة، فمن صدقه نجا ومن كذبه هلك. من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام نجا عباد الله. اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت النجاة. ولهذا جاء عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عليه رحمة الله وهو من أئمة السلف كان يقول: كان علماؤنا في من مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة من البدع ومن الأهواء ومن الطرق المردية، فتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. ولهذا كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إياك إياك أن تكون من الغارقين الذين يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو لقول فلان أو لرواية في المذهب أو للشيخ الفلاني، فإن حال هؤلاء كحال من رد على الأنبياء والمرسلين بأنهم كانوا على ملة لا يعرفون الملة الجديدة في زعمهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إياك أيها المسلم أن ترد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إياك أن تردها لعادة ألفتها أو لأمر عرفته ولم تعرف غيره والحق في غيره. فعليك إذا أردت النجاة أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح، فقد خط النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره خطا عظيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، إذا أردت النجاة هذا هو الصراط المستقيم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلمون عباد الله، من أسباب النجاة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فطاعة الله عز وجل سبب من أسباب نجاتك أيها المسلم بين يدي الله عز وجل، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب نجاتك بين يدي ربك وخالقك تبارك وتعالى، وخشيتك لله في الغيب والشهادة سبب من أسباب نجاتك أيها المسلم. كن خائفا من ربك وجلا أيها المسلم، إياك أن يقسو قلبك، فلا تخف من الله عز وجل، فإن هذا أمر خطير. الله عز وجل أعد لأهل الخوف مراتب عظيمة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك أهل التقوى ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أن تكون من أهل التقوى أيها المسلم أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه هي التقوى أيها المسلم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. يقول الله سبحانه وتعالى في نجاة أهل التقوى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حثما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل التقوى لهم النجاة عباد الله، فكن من أهلها تفز وتنجو. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من أسباب النجاة عباد الله حفظ اللسان من القيل والقال، حفظ اللسان من الباطل، حفظ اللسان من اللغو، حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. فالله سبحانه وتعالى وكل لك من يكتب عليك ما تقول وما تعمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ تأمل إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على نجاتهم بين يدي الله عز وجل. قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاة أيها المسلم، أملك عليك لسانك، فإن لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بيّن له شرائع الإسلام، فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت يا بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وعند أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، وذكر منها حفظ اللسان. فاحفظ لسانك أيها المسلم إذا أردت النجاة بين يدي الله عز وجل، احفظ لسانك من الباطل ومن الخوض فيما لا يعنيك، فإن ذلك سبب من أسباب الهلكة. احفظ لسانك من القيل والقال، فقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، إياك أن تكثر من الكلام، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه حري أن يدخل النار عياذا بالله. وإن من أسباب النجاة عباد الله أن تكون صادقا مع ربك، أن تكون صادقا مع نفسك، أن تكون صادقا مع خلق الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا مع ربك بإخلاص العبادة لله وحده، وأن تتعبد لله رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ورغبة فيما عند الله ترجوه وترهبه، يدعوننا رغبا ورهبا. فعليك أن تكون صادقا مع الله، أن تكون صادقا مع أهل دينك، أن تكون صادقا مع الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الكذب من علامات أهل النفاق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فعليك بالصدق، فإن الصدق نجاه، فإن الصدق نجاه، وإن رأيت فيه الهلاك فعليك أن تصدق أيها المسلم. وكذلك من أسباب النجاة أن تلجأ إلى الله وتصدق في لجوئك إلى الله بالدعاء، وأن تتضرع إليه سبحانه وتعالى أن ينجيك من ذلك الموقف العظيم. فالله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعليك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن أسباب النجاة الإكثار من الاستغفار، أكثر من الاستغفار أيها المسلم، وهو طلب مغفرة الله عز وجل، أكثر منه، فإن الاستغفار سبب من أسباب النجاة. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانان، كان لنا أمانان، فذهب أحدهما بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ذهب الآخر لهلكنا، وهو الاستغفار، وهو يتأول هذه الآية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبت لمن هلك كيف يهلك والنجاة بين يديه. قالوا: وما النجاة أو كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. استغفر الله سبحانه وتعالى بلسانك، وليوافق ذلك ما في قلبك، وأن تعمل وتصدق ذلك بجوارحك، فإنك تنتفع بإذن الله بهذه العبادة العظيمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعللنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا من الناجين يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا وتدفع عنا شرارنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان والسلم والإسلام. اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.